صعيب، وأنهم قد ردوا العلو بشبه واهية كلها خزعبلات عقلية فرضيات قياسية عندهم حملتهم يعني لوازم باطلة، فأوقفوا وصف الله جل في علاه بما ثبت له من الصفات بسبب هذه الخزعبلات. الحمد لله وشكر لله، الحمد لله، جزاكم الله خير يا سلف، يا رب يرضى عنك ويجزاك حسناتك. نعم، استواء الله على العرش، هذه المصنف طبعا تكلم عنها كلاما يبين فيه كيف ما حدث من أهل البدع والضلالات في تناول هذه الصفة التي ثبتت لله جل في علاه ثبوت الجبال الرواسي، لأن الاستواء على العرش ثبت لله بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، ثبت لله جل في علاه، ثبت لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع للسنة. بالكتاب التصريح قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي السنة نعم والله فوق عرش وأعلم ما أنتم عليه وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، حديث مسعود، وأجمعت الأمة على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه يعلم ما هم عليه. ومن العقل فالاستواء فعل والفعل كمال، فالاستواء فعل والفعل كمال. ولا بد أن نلفت الانتباه لمسألة هي عندهم يعني إشكال كبير، ألا وهي نقول هو مستوى على عرشه والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، هو استوى على العرش والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، تلاقع الذهن في ما كان فيه أهل البدع الذين يرون بأن استواءه كاستواء البشر، فحاجته للكرسي كحاجة البشر للكرسي، حيث أنك لو سحبت الكرسي وسقط أعوذ بالله من غضب الله. أولا أصل الاستواء في اللغة معنى الارتفاع، وقيل الاستقرار في الارتفاع، الاستقرار في الارتفاع، والحق بأن الاستواء قد يأتي مطلقا ويأتي مقيدا وله معاني. كقول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، واستوى كمال النضج، وصل إلى كمال النضج، تقول الطعام استوى يعني نضج نضجا تاما كاملا، هذا إذا جاء الاستواء مطلقا. وقد يأتي مقيدا مقرونا، فقد يتعدى بإلى، وقد يتعدى بعلى، وقد يتعدى بالواو. الاستواء إذا تعدى بإلى قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، استوى إلى أي قصد، أي قصد، وهذا أيضا له معنى العلو، وهذا له معنى العلو، استوى إلى السماء قصدها، وهذا أيضا له معنى العلو. وقد يقيد بعلى، الأداة هنا أداة على، كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، ولقوله جل في علاه واستوت على الجودي، وهذا بمعنى الاستخرار في العلو، هذا معنى الاستخرار في العلو، تقول على وارتفع، استوى على، فهذا بمعنى العلو أو الاستخرار في العلو في الارتفاع. قد يأتي مقرونا بالواو ويكون بمعنى معه، كان تقول استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة سواها. والذي نحن بصدده هو ما كان متعديا بعلى، فيكون المعنى هنا استقر في علوه، يكون المعنى أنه استقر في علوه. وهذا الاستواء جاء منصوصا عليه، لذلك اختلف فيه أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. دائما أهل التحريف والتأويل لا يستقر لهم قرار ولا يقفون مع النص، حدث النزاع والخلاف في مسألة الاستواء عند أهل البدع والضلالة. هناك من غال في الإثبات فأثبتوا الاستواء وقالوا النص جاء بها، الرحمن على العرش استوى، قالوا واستواء الخالق كاستواء المخلوق، الاستواء الاستواء والاستواء، فالتساوي عندهم في الاسم يستلزم التساوي في المسمى، التساوي في الاسم يستلزم التساوي في المسمى كالكلام، كل الصفات الاختيارية في الفعل قالوا فيها التساوي في الاسم يستلزم التساوي في المسمى، وهذا قول المشبهة المجسمة، وهذا من أسوأ الأقوال، هذا من أسوأ الأقوال، لأن فيه المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب، ليس كمثله شيء هو السميع العليم. المذهب الثاني هو مذهب فرقة من فرق الضلالة، بل هم أعتى فرق الضلالة، نعم، وهم الجهمية والمعتزلة وهؤلاء المعطلة النفات. هؤلاء يقولون لا عرش ولا استواء، لا عرش ولا استواء، ويقولون بأنه في الحقيقة لا وجود عرش ولا وجود استواء، وأن الله ليس في السماوات أصالت، أن الله ليس في السماوات أصالت. وهؤلاء الجهمية الذين ينفون الاسم والصفة ويعطلون صفات الله جل وعلا ويعبدون عدما في حقيقة الأمر. أما أهل السنة والجماعة فالاستواء عندهم هو الاستواء بمعنى العلو، الاستواء بمعنى العلو معناه استقر في علوه، وهذا استواء لله جل وعلا حقيقي، استواء يليق بجلال الله جل في علاه وكماله وعظيم سلطانه. نحن نقول بأن الله فوق عرشه بان من خلقه وقد استوى على هذا العرش، وكيفية الإيمان به والعمل به هو كما قال الإمام مالك، وهو ورد عن أم سلمة أصالة بأنه قال الاستواء معلوم، يعني في اللغة، في اللغة معلوم ما معنى الاستواء، العلو والارتفاع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني الإيمان بوجود الكيفية التي لا نعلم وهي غيب واجب والسؤال عنه بدعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا استواء على العرش بما يليق بالله جل في علاه ويليق بالله جل في علاه. فأما المعنى فهو معلوم، يعني استوى على عليه، على واستقر، ولكن لا نقول استواء كاستواء، وأن التساوي في الاسم يستلزم التساوي في المسمى، لأن من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، صفات الله جل في علاه تليق بجلاله وكماله على ضوء قوله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الذين خصهم الإمام وهم الأشاعرة فمذاهبهم شتى لكنها تتحد على عدم الإقرار بالاستواء، مذاهبهم شتى لكنها تتحد على عدم الإقرار بالاستواء. فقد قال بعضهم الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وهذا قاله فحول الأشاعرة كالغزالي والرازي والأحمدي وأبو المعالي الجويني وأيضا ابن فورك، كل هؤلاء قد قالوا بأنه الاستواء بمعنى الاستيلاء، والإيجي أيضا قال بذلك. وأشار إلى ذلك البياقي، وهذا مذهب كثير من الأشاعرة لم يكن هذا هو أصل مذهب الأشاعرة. ومنهم من قال بأن الاستواء هو فعل فعله الله جل في علاه سماه استواء، فعل فعل الله في العرش سماه استواء. وهذا أيضا قريب، هذا قريب من إيش؟ قريب من المفوضة، وإن كان قالوا أن هذا القول هو القول الصريح لأبي موسى لأبي الحسن الأشعري، وهذا قريب للمفوضة، قريب للمفوضة، ولأن هؤلاء الذين يقولون بأنه لا يجوز القول بالأفعال الاختيارية بالله جل في علاه لأنها حادثة فيكون الله على محل الحوادث، وهذا كما قلنا باطل، هذا باطل. وكل فعل حادث لله جل في علاه أصله موجود، فهو يقال فيه قديم النوع حادث الأفراد، قديم النوع حادث الأفراد. والبعض ترك الأمر وقال هذا من المتشابه لا أعلم تأويله إلا الله، لا نعلم شيئا، هذا أخص من الذين غالوا في الإثبات. وكما قلنا أغلب الأشاعرة قالوا هنا الرحمن عرش استوى، قالوا استولى. فقد استدلوا على ذلك، قالوا عندنا القرينة اللغوية التي تثبت المعنى بذلك، التي تثبت المعنى بذلك بأن الاستواء معنى الاستيلاء. استدلوا على ذلك بقول الشاعر في بشر بن مروان قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى هنا بمعنى استولى، استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وقالوا لو قلنا بقول هؤلاء المجسمة على أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأنه العلو قد يلزم من ذلك لوازم باطلة، ففرضوا لوازم باطلة وقالوا لا يستقيم الاعتقاد إلا بطرح هذه اللوازم الباطلة. قالوا إذا قلنا بأنه علا على السماء ففيها لوازم باطلة، منها أن الله له جهة في جهة وهو متحيز على ما قلنا أمس. قالوا والاستواء يستلزم التجسيم، والاستواء يستلزم التجسيم لأنه يكون جسما على العرش. هذه بعض الشبه التي يتمسك بها الأشاعرة ولم يأخذوا ولم ينقادوا للنص الصريح والاعتقاد السلف. أولا نؤسس لاعتقاد السلف، الرحمن عرش استوى آية نزلت في كتاب الله جل في علاه علمها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها عليهم، فلو احتاجت لبيان لبين، ولو كانت كما قالوا لوجب عليه البيان. فلما سكت عنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قلنا بأن هذا هو المعنى الذي ظاهر القرآن جاء به، وقد قعدنا قاعدة في أول الشرح بأن القرآن ظاهر لا يمكن أن يكون كفرا، والقرآن ظاهر لا يمكن أن يكون باطلا، بل هو حق ولازمه حق. والصحابة الكرام علموا معنى الاستواء ولم يذهبوا إلى هذا التحريف ولا التأويل. أما قولهم بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقد استدلوا على ذلك بهذا البيت، ونزلنا بهذا البيت على مسألة التغطية اللغوية على التحريف، أقصد التأويل الذي يسمونه تأويلا، فقالوا قد قال البيت طبعا استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. والجواب على هذا أن نقول أمور. الأمر الأول، هذا البيت لم يثبت أنه شعر عربي. كثير من أهل اللغة أنكروا هذا البيت وقالوا إنه مصنوع لا يعرف في لغة العرب، ولا إسناد له. ولو صح هذا البيت نقول أن تأويل الاستواء بالاستيلاء كان من السياق استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. المعنى استولى بشر على العراق من غير مقاتلة قد انقاد الناس له. إذن أول ما استشهدوا به كما قلنا لم يثبت أنه عربي أصيل، ولم يثبت أنه من لغة العرب، وهم يتمسكون به على أنه حامل على التأويل يعني التحريف. والأمر سيقولنا لو تنزلنا بثبوته وبصحته فإن السياق من المفسرات، قد استوى بشر على العراق من غير دم ولا دم مهراق، دلالة واضحة جدا أنه لم يقاتل غالبا لكنه ملك دون المغالبة. الثاني، إذا قلنا هذا رد الأول عليهم، رد الثاني نلزمهم كما ألزمونا، نقول والقول بالاستواء أنه الاستيلاء هذا يجرنا إلى لوازم باطلة، لأن معنى الاستيلاء معناه نوع المغالبة والمنازعة. اللكائي في شرح السنة اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أبي سليمان داود النهري قال كنا عند الأعرابي ابن الأعرابي فأتى رجل فقال له ما معنى قول الله الرحمن على عرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أكبر. فقال أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال اسكت، ما أنت وهذا لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت قول النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي. فلا بد من المغالبة، ومن يغالب الأدل فعلا. قال الله تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الفائدة الأخيرة في الرد عليهم في هذا الباب أننا نقول بأن هذه مخالفة لظاهر الكتاب وظاهر السنة بل وإجماع أهل السنة. هذه دلالة على أنهم قد توغلوا في الحيدة عن ظاهر الكتاب وظاهر السنة. يبقى طبعا اللوازم الباطلة التي تكلموا عنها، أن إثبات الاستواء يلزم منه أن الله يكون متحيزا ويكون في جهة. قلنا لفظ التحيز هو لفظ مبتدع في إجمال، قد يراد به الحق قد يراد به الباطل، فلا يجوز إطلاقه على الله جل في علاه كذا. ولفظ الجهة نفس الأمر من الألفاظ المجملة، قد تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وهي ألفاظ بدعية لم يأتي الكتاب بها ولم تأتي السنة بها. وأيضا في قولهم إثبات الاستواء يستلزم التجسيم، يعني إثبات الاستواء يلزم أن يكون الله جسما، والجسم هو المؤلف من يعني ومركب من الأجزاء، وهذا باطل. ولا بد أن نقول في هذا الباب نقف عنده، لا ننفي ولا نثبت، لكننا نعلم بأنه استواء حقيقي، وأن هذا الاستواء استواء يليق بجلال الله وكمال الله الذي أتعبكم جدا أنكم وضعتم استواء النبي صلى الله عليه وسلم على العرش كاستواء زيد على سرير الملك. وزيد إن استوى على سرير الملك احتاج إليه، بحيث أنك لو سحبته من تحته لسقط، فهو محتاج إليه. لما وصلوا إلى هذه الدرجة قالوا هذا باطل وفروا، مع أنهم لو اعتدلوا لقالوا نعم استواء ليس كاستواء البشر، أصل المعنى معلوم، والاستواء المطلوب هنا هو استواء يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى، على أن كل مخلوق حاجته إلى الله ماسة، منه العرش ومنه حملة العرش. فالكرسي فالعرش محتاج لله جل في علاه، والملائكة الذين يحملونه محتاجون إلى الله جل في علاه. هذا مجمل ما قال هؤلاء، وهو مردود عليهم كما بينا، وهذا إجمالا حتى لا ندخل ونخوض في قول الفلاسفة فيتعبنا ما قيل. الصحيح أن نقول الاستواء الحقيقي، يعني هذا استواء حقيقي يليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه، معناه العلو والاستقرار. واستواء الله على العرش، فالعرش أحوج ما يكون إلى الله، والملائكة حملة العرش أحوج ما يكون إلى الله جل في علاه، وكل شيء يحتاج ربه سبحانه. فاستواء الله استواء لا حاجة فيه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. هذا بالنسبة للرد عليهم في مسائل التي يتبنونها بالعقل والرد عليهم في ذلك. هذا بالنسبة للرد على الأشاعرة. يبقى لنا الكلام على باقي المذاهب الباطلة، مذهب المشبهة والمجسمة. هم يصفون الله بالاستواء، قالوا نعم نثبت الاستواء، واستواءه كاستواء البشر، وهذا كفر، لأن لازمه وصف الله بصفة البشر. وقد قال نعيم من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. هؤلاء توغلوا في الإثبات لكن جعلوه إثباتا كصفات البشر، فشبهوا الخالق بالمخلوق، وتشبيه الخالق بالمخلوق كفر، ولأن فيه وصف النقص، فالمخلوق له عجز ونقص وحاجة وفاقة، واستواء المخلوق استواء فيه العجز والنقص والحاجة. هذا بالرد على المشبهة المجسمة، هؤلاء من أكثر أهل الأرض. أما المذهب الثالث هو مذهب الجهمية ومذهب المعطلة النفاة، ينفون بوجود العرش وينفون أصلا الاستواء. فهؤلاء أيضا قولهم قول كفر، لأن فيه من لازمه تكذيب الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أثبت عرشا وأثبت استواء عليه، وإن السنة أثبتت عرشا وأثبتت استواء الله عليه، فيكون هنا تكذيب لظاهر القرآن وظاهر السنة، دلالة على ضلالهم في هذا الباب، لذا نقول نحن ننظر بعينين جميلتين، ونأخذ من أهل البدع ما كان يقول إلى الحق، ونبقى مع أهل السنة والجماعة بكل الحق. الاستواء استواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معناها الاستخار في العلو، واستواء الله على عرشه، نلفت الانتباه، استواء الله على عرشه محكم محكم، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كاستواء البشر يحتاجون إلى ما استوى إليه كاستواء الملك على سرير الملك فهو أحوج ما يكون له، لأنه لو نزع من تحته سقط. لا، استواء الله جل وعلا على كماله، ما يليق بكماله وجلاله وعظمته، فلا يحتاج الله جل وعلا لعرشه. وقد نقول والاستواء محكم لا بد من ثبوته، وثبوت نزول الله جل وعلا السماء الدنيا ثابت أيضا، ويكون نزولا، هل يكون نزول مع مسألة مع خلو العرش أم لا؟ الصحيح كما سأتي تفصيله أن نزول الله جل وعلا نزول يليق بجلاله وكماله في السماء، السماء الدنيا، يقول هل من مستغفر أغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، مع مع مع أيضا الإقرار بأنه العرش بقوله المحكم الرحمن على العرش استوى. ولكن اختلف العلماء أساس أقوال، منهم من قال ينزل إلى السماء الدنيا ويخلو منه العرش، نزل، كان على العرش ونزل، فأثبت النزول لله جل وعلا، ليس نزول أمره ولا ملائكته كما سيأتي. وأثبت روحا، المقصد أثبت فهما بأن الله قد نزل، لكن أثبت خلو العرش منه. ومنهم من قال في التأويل أن النزول لا يكون نزول الأمر ونزول الملائكة وهو على العرش. والصحيح من أهل السنة والجماعة أن نقول هو نزل وهو على العرش، لأننا نثبت النزول ينزل ربنا، ونثبت المحكم الذي جاءنا من طريق الله، من طريق القرآن، الرحمن على العرش استوى. وهكذا في الرد على أهل البدع جميعا. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وللحديث بقية يكون بإذن الله في الدروس القادمة. لو في أي أسئلة تفضل. أيضا الأشاعرة الذين قالوا بالاستيلاء، وهذا أصله قول المعتزلة وانتحلوه الأشاعرة، فهو من تأويلاتهم. نعم، هو من قول الأشاعرة، يعني إذا كان أصله في المعتزلة انتحلوه. احنا بينا حتى القول الثالث لهم في هذا، قول أبي الحسن الأشعري الذي أصله أو لازمه التفويض التام، لكن قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. وهذا القول هو قول من؟ قول الجويني، قول الجويني وابن فورك، وهو قول أيضا الغزالي، وهو قول الرازي، وقول الآمدي، كل هؤلاء قالوا، كل هؤلاء من أقتاب الأشاعرة، ونقل البيهقي ذلك، وهم قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. وبذلك قد وافقوا مذهب المعتزلة، كان أصل المعتزلة، لكن الأشاعرة قالوا به. من أقتاب الأشاعرة هم الذين قالوا بذلك، كما قلت الغزالي والرازي والآمدي وأيضا ابن فورك، وهو قول الجويني أبو المعالي. اللهم أمين. اللهم أمين. لو في أسئلة تفضل. جزاكم الله خير، رضي الله عنكم والبرار. ما الإشكال؟ بوركت أبا الوليد. اللهم امين. بلى البياقي من الاشاعره لكنه من اعدل الاشاعره، وكتاب الاسماء والصفات شاهد بذلك. البياقي يعني عنده لوثة أشعرية، هو من أضبط الناس، من أضبط الأشاعرة. البياقي والباقلاني والخطابي والحليمي، شيخ البياقي من أضبط الأشعرة في هذا الباب، ومن أقرب الناس إلى أقوال أهل السنة والجماعة، حتى أنه يثبت صفات الخبرية. بلى يقول ذلك. بلى نعم ينافي قول أهل السنة والجماعة. نعم، هم الإشكال عندهم أنه إذا قلت أين يأتي عندهم اللوازم الباطلة بأن هذا فيه الجهة والحيز، وأيضا المغالاة فيهم أنهم يستلزم بذلك الجسمية، فهم يتصورون ما يتصورون باطلا فيردونه، ما يستطيعون قبوله، لأنهم لم يقفوا مع إطار قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هل انتهت الأسئلة؟ اللهم أمين، اللهم أمين. وأدعو الله عنكم يا صحابة القرآن، يسر الله عليكم أمركم. طيب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، إني أحبكم في الله، نفع الله بكم الأمة الإسلامية ويسر عليكم أمركم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا نقل سلفي كلام بياقية لمن يعلم أن استواء الله تعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا ممثل شيء، هو الآن كما قلت نفس التصور الأشعاري المعروف من خلق، لكنه مستوى على عرش كما أخبر بلا كيف بلا أين. هنا الآن دخلنا في مسائل التفويض، أيضا نوع تفويض، هم يهربون من ذلك بنوع التفويض، إثبات بتفويض، طبعا تفويض المعنى مع تفويض الكيفية، لأنه هذا كلام معناه يصل به إلى تفويض المعنى أيضا، وهذا أقرب ما يكون لقول أبي الحسن الأشعري. قلت ما أنت ما فهمت ولا ما فهمت يا سلفي؟ قلت هذا قولهم وقول الجويني أنه الاستيلاء. الجويني أبو المعالي الجويني بسند صحيح قال بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، والآمدي قال بذلك أيضا، والفخر الدين الرازي قال بأن الاستواء مع الاستيلاء. لا لا لا، كما قلت أن الأشاعرة نقل عنهم أقوال ثلاثة ليس قولا واحدا، هذا القول والقول بالاستيلاء وأيضا القول بالتفويض، التصريح بالتفويض على ما نسب لأبي الحسن الأشعري، فعندهم في الاستواء تأويلات ثلاثة، منها الاستيلاء، وهذا قول أقطاب كما قلت الأشعرة، والبهاق نقل عنهم ذلك، نقل عن الجويني أنه قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهو ثابت عن الأشعرة أنهم قالوا بذلك. القوم غاية المرام للآمدي قال تصريحا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. أيضا الكتاب الإرشاد للجويني قال الاستواء بمعنى الاستيلاء، وفي مشكل الأثار أيضا لابن فورك قال الاستواء بمعنى الاستيلاء. ولو ترى أن في الأسماء والصفات البياقي نقل ذلك، بل البياقي نفسه في كتاب الأسماء والصفات قال: والقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا هو المذهب، هو مذهب كثير من من من أصحابنا. يا رب يرضى عنك، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم. طيب إن شاء الله الحديث بقية بإذن الله في الدروس القادمة، جزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجع أعمالنا كلها صالحة وجعل الوجه خالصة ولا تلع الأهل فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هم لهم ثلاثة مذاهب، ثلاثة مذاهب.